إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الناس، يقول الله عز وجل في سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة، يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته، الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء ثواب الله وجزائه. ثم ذكر رحمه الله أن الله عز وجل وعد هؤلاء بأجرين: أجر في الدنيا، وهو في قوله لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وهذه الحسنة كما قال ابن عباس هي المدينة النبوية، أي أن الله عوضهم بعدما تركوا مكة، عوضهم بالمدينة. وقال مجاهد: الحسنة هي الرزق الطيب. وقيل أيضا: المراد بذلك النصر على الأعداء والكفار والتغلب عليهم، وقد حصل كل ذلك للصحابة الكرام، فكانوا أمراء حكاما، وكل واحد منهم أصبح للمتقين إماما. أما أجر الآخرة فهو في قوله ولأجر الآخرة أكبر، وذلكم هو النعيم الذي أعده الله عز وجل في الجنة، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد كان عمر رضي الله عنه إذا أعطى أحد المهاجرين عطاءه يقول: خذ جزاءك، بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله في الدنيا، وما ادخر لك في الآخرة أفضل. ويقرأ هذه الآية: لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقد ذكر غير واحد من أهل التفسير أن هذه الآية الكريمة نزلت في المهاجرين السابقين، المهاجرين الأول الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، وذلك لما عظمت عليهم المحنة في الديار، واشتد عليهم أذى الكفار، فقال لهم النبي المختار: إن في أرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فاخرجوا إلى بلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. فعزموا أمرهم وهاجروا لربهم فرارا بدينهم إلى أرض بعيدة عن أوطانهم، أهلها لا يتكلمون بلغتهم، وعاداتهم مختلفة عن عاداتهم. خرجوا وهم فقراء، فأغناهم الله عز وجل بالصبر والإيمان. وكان من أشرافهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعثمان بن مضعون رضي الله عنهم وأرضاهم، في ركب من 80 ما بين رجل وامرأة، صديق وصديقة. وكان من هؤلاء المهاجرين صحابي جليل ورجل كريم من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقربائه. كان عليه السلام يفرح بلقائه ويحزن عند فراقه. إنه الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي ذو الجناحين، ومهاجر الهجرتين، ومضيف المساكين، وخطيب العارفين. نعته الذهبي فقال عنه: جعفر بن أبي طالب السيد الشهيد، كبير الشأن، وعلم المجاهدين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخو علي بن أبي طالب، وكان أكبر منه بعشر سنين. هاجر الهجرتين. والمقصود بالهجرتين الهجرة من مكة إلى الحبشة، ثم من الحبشة إلى المدينة. وقد ثبت لهذا الصحابي الجليل فضل عظيم ووقفة كبيرة سجلها التاريخ لحق هذا الرجل، وذلك عندما هاجر إلى الحبشة في رفقة أولئك الأصحاب. فلما هاجروا ونزلوا في تلك البلاد، بعثت قريش في طلبهم، وأرسلوا عمرو بن العاص وإمارة بن الوليد، وبعثوا معهم بالهدايا إلى النجاشي ليخرج أولئك الأصحاب ويردهم إلى مكة. فجلس عمرو عن يسار النجاشي، وجلس إمارة عن يمينه، فقالا: إنا بأرضك قوما قد نزلوا فيها وقد رغبوا عن ملتنا. قال: وأين هم؟ قالوا: هم بأرضك. فأرسل في طلبهم، فجاء أولئك الصحابة، يتقدمهم جعفر بن أبي طالب، وكان هو خطيبهم. فدخل فسلم على النجاشي ولم يسجد، فقالت رسل قريش: ما لك لا تسجد للملك؟ فقال: إنا لا نسجد إلا لله. فقال النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله أرسل إلينا رسولا فأمرنا ألا نسجد إلا لله، وأمرنا بالصلاة والزكاة. فأعجب النجاشي بهذا الكلام، فقال له رسل قريش يحرضونه على هؤلاء الأصحاب: إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا غير الذي تقولون. فقال النجاشي لجعفر: وما تقولون في عيسى عليه السلام؟ فقال جعفر: هو كلمة الله، هو روح الله وكلمته، ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشر. فقام النجاشي وهو يقول: يا معشر الحبشة والرهبان، إنهم يقولون في عيسى مثل ما نقول. ثم قال: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، وأشهد أنه الرسول الذي بشر به عيسى عليه السلام. ثم قال لهم: والله لولا أنا فيه من الملك لأتيته أي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا الذي أحمل نعليه وأوضئه. ثم قال لجعفر وأصحابه انزلوا حيث شئتم من أرضي، وأمر لهم بطعام وكسوة، وقال لرسل قريش وقد رد عليهم هديتهم لا أردهم عليكم. فكانت هذه الوقفة العظيمة وقفة في الحق وثقة بالله سبحانه أمام هذا الملك، فلم يتزلف إليه ولم يتنازل عن شرع الله عز وجل، ولم يخف في الله لومة لائم، فأعزه الله عز وجل وأعز أصحابه ومن كان معه من المهاجرين. ثم إنه بعد غربته الطويلة وهجرته إلى الحبشة رجع جعفر بن أبي طالب إلى المدينة النبوية في السنة السابعة للهجرة. وقد ذكر الإمام ابن إسحاق في سيرته أنه لما رجع رجع ومعه 30 من النصارى قد آمنوا بالله، رجعوا معه من أرض الحبشة، وهذا سنده مرسل. ولما رجع إلى المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قد رجعوا من فتح خيبر، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر وآنقه واحتضنه وجعل يقول لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا الصحابي الجليل قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وصفاته، وكان من أقرب الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيه النبي الكريم أشبهت خلقي وخلقي. متفق عليه، أي كان شبيها بالرسول في صفاته وملامحه وفي أخلاقه وآدابه. ولذلكم كان جعفر بن أبي طالب معروفا بالجود والإحسان وكثرة الخير إلى الفقراء والمساكين، حتى كان يقال له أبو المساكين. فكان رضي الله عنه كلما صلى العشاء يأخذ معه جماعة من فقراء الصحابة، يأخذهم إلى بيته ليتعشوا معه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنا ندعو جعفر بن أبي طالب أبا المساكين، فكنا إذا أتيناه قرب إلينا ما حضر أي من الطعام، وأتيناه يوما فلم يجد عنده شيئا فأخرج جرة من العسل فكسرها فجعلنا نلعق منها، رواه الترمذي وسنده حسن. وكان رضي الله عنه أيضا يسمى ويعرف بجعفر الطيار، وذلك لأن الله عز وجل أعطاه جناحين يطير بهما في الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا ملكا يطير في الجنة بجناحين مع الملائكة، رواه الترمذي وهو في السلسلة الصحيحة. وهذا الفضل ليس لأحد إلا لجعفر رضي الله عنه، وهو يدل على علو منزلته ورفيع درجته. وأما زوجته فهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها التي هاجرت مع زوجها، وكانت نعم المرأة في الصبر والوفاء مع زوجها جعفر، وقد أكرمها الله عز وجل بعد وفاة جعفر أن تزوجها أبو بكر، ثم بعد أبي بكر تزوجها علي رضي الله عنه. وكان من أولادها المحمدين محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، فلما كانت عند زوجها علي رضي الله عنه جعل ولداها يفتخران، فقال محمد بن جعفر أبي خير من أباك، وقال محمد بن أبي بكر أبي خير من أبيك، أبي خير من أبيك، فقال محمد بن جعفر أبي خير من أبيك، وقال محمد بن أبي بكر أبي خير من أبيك. فقال علي: اقضي بينهما يا أسماء. فقالت رضي الله عنها: ما رأيت شابا أفضل من جعفر، وما رأيت كهلا أفضل من أبي بكر. فصدقها علي وقال: ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير ذلك لمقتك. هذا وسيأتي مزيد بيان عن سيرة هذا الصحابي الجليل، فانتظروها بعد حين. والحمد لله رب العالمين. إن من المعارك العظيمة والحروب الكبيرة التي خاضها المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت مقدمة لفتح بلاد النصارى، هي غزوة مؤتة التي كانت في السنة 8 للهجرة، وكانت في أرض الشام ضد الغزاة الروم. وذكر أهل السير أن سبب هذه الغزوة أن الروم في أرض الشام قتلوا رسولاً بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد ذلك على رسول الله، فبعث إليهم بجيش قوامه 3000 مقاتل، كان منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد عرفت هذه الغزوة بغزوة الأمراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها زيد بن ثابت، أمر فيها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال: فإن أصيب زيد فجعفر الأمير، وإن أصيب جعفر فالأمير عبد الله ابن رواحة. ثم خرج ذلك الجيش وودعه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فلما وصلوا إلى الشام تفاجأوا بوجود جيش عظيم قد أعده الروم، ضم في صفوفه 200,000 مقاتل. فتفاجأ الصحابة من ذلك، وقال بعضهم: لا بد أن نرجع من حيث أتينا، وماذا تغني 3000 أمام 200,000 مقاتل؟ فعند ذلك قام عبد الله بن رواحة وخطب فيهم وقال: إن الذي تكرهون هو الذي خرجتم تطلبون، وهي الشهادة. ثم قال: إنا لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، إنا نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. فانطلقوا، فوالله إنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فقوى عزائمهم وهبوا إلى القتال، وبدأت تلك المعركة العجيبة التي أدهشت الناس. فكيف يواجه 3,200,000 من المقاتلين من الجيوش الكثيرة والأسلحة الفتاكة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يأتيه الوحي بما يجري في تلك المعركة، فقام خطيبا في الناس وقال: لقد أخذ زيد الراية فقتل، ثم أخذ جعفر الراية فقتل، ثم أخذ عبد الله بن رواحة الراية فقتل، ثم أخذها بعدهم خالد بن الوليد. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا سيف من سيوفك فانصره. وفي رواية: فأخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وانقضت تلك المعركة، ورجع المسلمون سالمين إلى المدينة، ولم يقتل منهم إلا 12 رجلا، وأما الروم فقتل منهم الأعداد الكبيرة. وكان لهذه المعركة وقع كبير على قبائل العرب، ورفعت سمعة الإسلام والمسلمين، واندهش الناس من دهاء أهل الإسلام وقتالهم في الحروب، بل كانت هذه المعركة سبباً في إسلام عدد من قبائل العرب. والمقصود عباد الله أن جعفر بن أبي طالب قتل واستشهد في هذه المعركة، وجاء في سيرته أنه كان يقاتل الروم قتالاً شديداً حتى قطعت يده اليمنى، ثم حمل اللواء بيده اليسرى وجعل يقاتل حتى قطعت يده اليسرى فاحتضن اللواء بعضديه وقاتل حتى قتل، وقد عقر فرسه الشقراء حتى لا يرجع عن القتال، وكان أول فارس يعقر فرسه في سبيل الله عز وجل. فقتل رضي الله عنه بعد ذلك البأس الشديد والقتال العظيم. يقول عبد الله ابن عمر بعدما قتل جعفر، يقول: لقد أخذته وفي جسمه 64 ما بين ضربة سيف وطعنة رمح، كلها من أمامه ليس فيها شيء في ظهره، أي أنه رضي الله عنه ما فر من القتال، بل كان يقاتل مقبلا غير مدبر. ولما قتل رضي الله عنه حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة رضي الله عنها: لما جاءت وفاة جعفر عرفنا الحزن في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول زوجته أسماء بنت عميس: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لأبناء جعفر عبد الله وأوف ومحمد، وجعل يشمهم وذرفت عيناه، فقالت: يا رسول الله، هل بلغك شيء عن جعفر؟ قال: نعم، لقد قتل اليوم. فجعل أهله يبكون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم ويقول: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم. هذه عباد الله بعض ما جاء في سيرة هذا الرجل وهذا الصحابي الجليل الذي توفاه الله عز وجل وهو لم يجاوز 40 سنة قضاها في الهجرة والجهاد في سبيل الله، فرضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأوانا ومأواه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.